وتفريج كروباتهم في هذا الشهر المبارك لا شك أنه خير كثير. نسأل الله بعزة وجلاله وعظمته وكماله أن يبارك لنا في شهرنا في شهر ويبلغنا رمضان بعفو وعافية وبر وإحسان، وأن يجعلنا من ولكم في هذا الشهر أوفر ما يكون حظا ونصيبا من كل خير وبركة ورحمة وبر وعفو وعافية إنه سميع مجيب. والله تعالى سبحان الله.